يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليك بالسحرة الشياطين المتألهين عليك بالسحرة الشياطين المتألهين عليك بالسحرة الشياطين المتألهين الذين يسكنون أجسام الموحدين هؤلاء السحرة الذين يتخذون مكانا شيطانيا لهم ليمارسوا الطقوس الشيطانية الإبليسية الدجالية النمرودية عليم خبير بصير لما فيها من صناديق خشبية وأدوات للسحر والأصنام والتماثيل الذين يسجدون لها من دونك يا عظيم ولكتاباتهم لرموزهم وكلماتهم وطلاقمهم الإبليسية الدجالية النمرودية السحرية عليم خبير كيف يجددون أسحارهم في أجسام الموحدين الموحدين الذين يسجدون لك ويعبدوك ويستغيثون بك في كل حين ثابتين على لا إله إلا أنت المعبود بالحق ولا معبود سواك يا الله الحي القيوم على كل نفس هؤلاء السحر كلما زاد مقوتهم في الأجسام وطال مقوتهم في أجسام الموحدين زاد كفرهم وعبادتهم للأصنام يظنون أنهم باقين يظنون أنه لم يقدر عليهم أحد فتألهوا وتألهوا فتألهوا كما نزلت عليهم الرقى التي نستغيث بها عبدك يا عظيم كما نزلت عليهم الرقى التي نستغيث فيها بك يا عظيم كالصواعق المدمرة لديهم هؤلاء الملاعين إشاراتهم الاستنجادية تصل للملاعين أمثالهم ليحضروهم ويزيدوا تسلطا على الموحدين قاموا بما أنت فقد أعلم به يا علام الغيوب من كفر وشرك وسحر وعبادة الأصنام والأوثان تقربا للليل إبليس رجيما طريدا ولدجال اللين عليم بسحر نمرود اللين ليمدهم بالأسحار الإبليسية الدجالية النمرودية الموحدين ثابتين بفضلك ومنك صابرين مصابرين بما رزقتهم من صبر يا قدير رغم آلامهم وظلم هؤلاء لمنعينا لأننا متيقنين أنه لك يوم تنتقم فيه من الظالم المظلوم لكن غضبنا يشتد ويضيق الصدر مما نجد في هؤلاء لمنائينا الذين يسجدون لك لغيرك ممن يسجد للأصنام يسجدون للأصنام يعبدون الأوثان في جسدي موحد وموحدة يسجدون لك يا حي يا قيوم هؤلاء السحرة المتألين عباد الأصنام عباد إبليس رجيما طريدا ودجال اللين وأصحاب نمرود اللين يسجدون للأصنام في جسدي موحدة وموحد يسجدون لك يا قدير يسجدون لك باكين متضرعين يزيد غيظنا من هؤلاء الذين وصل بهم الحد وأنت عليم خبير بهم أنهم يتألهون أنهم يتألهون وينصبون أنفسهم الخبيثة آلهة تعبد في أرضك يا إلهنا الواحد القهار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وما نستبشر به من نزول عذابك ونسف لهؤلاء الملايين على أنهم وصلوا لقمة الكفر وتألههم في أرضك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وباسمك الله أن تحرق وتنسف أماكنهم الشيطانية التي يتعبدون بها وصناديقهم الخشبية ومعداتهم للسحر وأصنامهم وتماثيلهم اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وباسمك الله أن تحرق وتنسف أماكنهم الشيطانية التي يتخذونها لعبادة الأوثان وتحرق وتنسف صناديقهم الخشبية ومعداتهم للسحر وأصنامهم وتماثيلهم يا عظيم وتعزلهم عن أي ملد شيطانيين وشياطين ولا ينجح معهم أي سحر يصنعونه من الآن وتنسف تدريعاتهم السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية وتسحبهم بحولك وقدرتك إلى مشانق مسومة خارج الجسم يشنقون فيها ويعلقوا مشنوقين ليكون عبرة لكل من يتجرأ لمن يتجرأ بأن يتأله في ملكوتك يا الله العظيم الكبير المتعال المنتقم. نسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وباسمك الله وباسمك الله يا الله أن تحرق وتنسف أماكنهم الشيطانية التي يعبدون فيها الطاغوت من غيرك، وتحرق وتنسف صناديقهم الخشبية ومعداتهم للسحر وأصنامهم وتماثيلهم، وتعزلهم عن أي مدد شيطاني وشياطين، وتعزلهم الآن عن أي مدد شيطاني وشياطين، وتعزلهم عن العالم الخارج عن عالم الجن يا قدير، وألا ينجح معهم أي سحر يصنعونه من الآن، وألا ينجح معهم أي سحر يصنعونه من الآن، وتنسف تدريعاتهم السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية، وتحبسهم بحولك يا قدير، وتسحبهم بحولك وقدرتك إلى مشانق مسومة عليها اسم كل ساحر شيطان متأله الأيام، يخرج للعباد يريد أن يؤله، يخرج للعباد ويصف نفسه إلها، ومن جهة يخلو إلى شياطينه ويعبد الطاغوت ويسجد للأصنام ويسجد للأوثان. اللهم يا حي يا قيوم اجعل هالآن نهاية كل ساحر عير شيطان عابد الطاغوت عابد الأوثان الذي يستمد طاقته السحرية الشيطانية من إبليس رجيم طريدة ومن دجال اللعينة ومن كتب نمرود الساحر اللعينة. اللهم اجعلها الآن يا قدير ساعة سحبهم يا قدير ساعة سحبهم إلى مشانق مسومة بكل مشنقة عليها اسم ذلك اللعينة خارج الجسم يشنقون فيها ويعلقون مشنوقين ويعلقون مشنوقين ويعلقون مشنوقين ليكون عبرة لكل من يتجرأ بالتأله في ملكوتك يا الله العظيم. يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد احرق وانسف الآن لمكان الشيطاني الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه ومعداته السحرية يا قدير وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها دونك يا قدير. يا الله العظيم العظم المالك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد احرق وانسف الآن لمكان الشيطاني الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه ومعدات السحر لديه وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عظيم. يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماشد الواجد احرق وانسف الآن المكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه ومعداته السحرية وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عظيم يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد اعزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدد له من الملايين فلا تصلوا إشاراته لهم ودمر وتبكى تدريعاته وحصوله السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصن بها في هذا الجسم عظيما يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد اعزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدد له من الملايين فلا تصلوا إشاراته الشيطانية لهم وتمر وتبك تدريعاته وحصوله السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصن بها يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد اعزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدد له من الملايين فلا تصلوا إشاراته السحرية لهم وتدمر ودك تدريعاته وحصونه السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصن بها يا عظيم وفك كل أصحاره التي عقدها داخل هذا الجسم وخارجه يا قدير وفك أسر كل الجن المؤمنين من هذا اللعين فك كل هؤلاء الجن المؤمنين المسجونين بأسحارها وفك كل عقده وأسحاره التي تسلط بها على الجن المؤمن ليحبسوا في هذا الجسم يا قدير وحررهم بقدرتك يا عظيم يا الله العظيم العظم الماجد القدوس الملك الواحد الأحد الماجد الواجد اسحبه بحولك وقدرتك اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمها يشنق الآن يا منتقم يا جبار يا الله العظيم العظم المالك القدوس الملك المالك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد اسحب هذا الساحر الشيطان بحولك وقدرتك اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمه يشنق الآن يا منتقم يا جبار بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وباسمك الله باسمك الله نرفع أيدينا إليك يا الله ونقول يا الله اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمها يشنق الآن يا منتقم يا جبار

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون نعوذ بالله منك يا لعين نعوذ بالله منك يا لعين يا ساحر يا عابد إبليس رجيم طريد لعين يا عابد دجال لعين يا عابد نمرود لعين يا عابد الملايين الذين هم أمثالك يا لعين يا من يتكبر ويتجرأ على التهلك على التأله في ملكوت العظيم وإذ قال إبراهيم اجعل هذا بلدا البلد آمنا وقال وإذ قال إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فإنك غفور رحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم العظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد احرق وانسف هذا المكان الشيطاني الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه ومعداته السحرية يا قدير وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك اعزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدد له من الملايين فلا تصلوا إشاراته لهم أبدا ودمر ودمر ودمر ودك تدريعاته وحصونه السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصل بها واسحب هذا اللعين الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمها يشنق الآن يا منتقم يا جبار نعوذ بالله منك يا عابد الطاغوت ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم فجعلهم جدثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون نعوذ بالله منك يا لعين يا عابد الطاغوت يا عابد ابليس رجيم قريد الذي ستبحر فيه معه في جهنم يا لعين يا عابد الدجال الكذاب سارق اللعين الذي ستبحر معه في جهنم في قاعها يا لعين يا عابد أصحاب نمرود الذي ستظهر معه في جهنم في قاعها يا لعين أعوذ بالله منكم يا ملاعين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد احرق وانسف الآن لمكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه ومعداته السحرية الهدية وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عظيم. وأزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدد له من الملايين أمثالها فلا تصل إشاراته لهم أبدا فلا تصل إشاراته الاستنجادية لهم أبدا فلا تصل إشاراته الإمدادية لهم أبدا. ودمر ودمر ودمر ودمر ودمر ودكا تدريعاته وحصونه تكا دمر ودمر ودمر ودمر ودك تدريعاته وحصونها السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصن بها يا عظيم. واسحبه يا قدير واسحب عابد الأصنام هذا يا قدير واسحب هذا الشيطان عابد الأصنام الذي يتأله في ملكوتك اسحبه الآن إلى مشنقة مسومة باسمها يشنق الآن يا منتقم يا جبار يشنق الآن يا منتقم يا جبار يشنق الآن يا منتقم يا جبار. نعوذ بالله السميع العليم منك يا لعين ومن إبليسك الرجيم ومن الدجال اللعين ومن أبحار نمرود التي تستعملها يا خبيث. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذر ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء الملايين الذين تعبدهم يا لعين سينسفك الجبار بهم وبهم يا لعين وينسفك بتحصيناتك وتدريعاتك الإبليسية الدجالية يا لعين. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون نعوذ بالله لله منك يا لعين. ونسأل الجبار أن يسحبك الآن إلى مشنقة باسمك يا لعين، تشنق وتعلق أمام كل الملايين، لتكون عبرة ممن يتكبر ويتأله في ملكوت الجبار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوارا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوارا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوارا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه وكانوا ظالمين. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسيا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين والمتكبرين في ملكوت الجبار، ومن هذا الساحر اللين الذي نسأل الجبار أن يعد له المشنقة لنا بحوله وقدرتها، ويسحبه سحبا إلى المشنقة فيشنق فيها هذا اللين. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسيا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم أين كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم أين كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد احرق وانسف الآن المكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان اللين وكل صناديقه الخشبية ومعداته السحرية وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم العظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد احرق وانسف الآن المكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان المتألى وكل صناديقه الخشبية ومعداته السحرية وطلاسمه وكتاباتها وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عليم. يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد احرق وانسف الآن المكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه الخشبية ومعداته السحرية وطلاسمه وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم العظم الماجد الملك القدوس الواجد الواحد الأحد احرق وانسف الآن المكان الشيطاني الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان وكل صناديقه الخشبية ومعداته السحرية وطلاسمه وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد احرق وانسف الآن المكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان الذي يتعبد فيه ويعبد فيه الطاغوت وكل صناديقه الخشبية ومعداته السحرية التي لديه وأصنامه وتماثيله التي يسجد لها من دونك يا عليم. يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواجد الماجد الأحد الصمد الذي لم يقل له كفوا أحد احرق وانسف الآن المكان الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان احرق وانسف المكان الشيطاني الذي يتعبد فيه هذا الساحر الشيطان اللين وكل صناديقه الخشبية ومعداته السحرية يا قدير وأصنامه وتماثيله التي يزجد نسجد لها من دونك يا كبير يا الله العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد اعزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدد له من الملايين فلا تصل إشاراته الاستغاثية الاستنجادية لهم ودمر وادحر ودمر وتكى تدريعاته وحصوله السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصن بها يا قوي يا متين يا الله العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد اعزل هذا الساحر الشيطان عن كل مدده من الملايين أمثالها فلا تصل استشاراته الاستنجادية لهم ودمر ودمر ودمر ودمر ودمر ودمر ودكات تدريعاته وحصونه السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية الإبليسية الدجالية النمرودية السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي يتحصن بها يا قوي يا متين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تعزل أيها اللعين عن كل مدد لك من الملايين فلا تصل إشاراتك لهم وتتك تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي تتحصن بها يا لعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الواحد الأحد الماجد الواجد الصمد تعزل أيها الساحر اللعين الشيطان المريد عن كل مدد لك من الملايين أمثالك فلا تصل إشاراتك لهم يا لعين وتدمر تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الماجد الواجد تعزل أيها الشيطان الساحر اللعين المتألي في ملكوت الجبار تعزل بقدرة الجبار عن كل مدد لك من الملايين وتقطع بينك وبين العالم الخارجي وعالم الشياطين يا ملايين ويقطع بينك وبين إبليس كرجيم طريد لعين بينك وبين دجال لعين بينك وبين أصهار نمرود لعين فلا تصل إشاراتك لملاعينك وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر بحول الله وقدرته تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي تتحصن بها يا لعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد تعزل أيها الساحر الشيطان اللعين عابد الطاغوت عابد الأصنام عابد إبليس رجيم قريد عابد سجاد الليل عابد أصحار نمرود الليل تعزل عن العالم الخارجي وعن عالم الأدالسة تعزل عن إبليسك يا ليل فلا تصل إشاراتك الاستنتاجية فلا تصل إشاراتك التي تستمجد بها الملايين أمثالك وتدمر وتنسف وتدك تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية يا ليل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تدك وتدمر تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي تتحصن بها يا ليل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الواجد الماجد تدمر وتدك تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي تتحصن بها يا ليل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تعزل يا ليل وتدمر وتدك وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر تدريعاتك وحصونك السحرية الإبليسية الدجالية النمرودية التي تتحصن بها يا ليل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الأعظم المالك القدوس الواجد الماجد الأحد الصمد اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمه يشنق الآن يا منتقم يا جبار يا الله العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الأحد الصمد اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام المتألهة إلى مشنقة مسومة ومتن باسمه يشنق الآن يا منتقم يا جبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد اسحب هذا الشيطان الساحر عابد الأصنام اسحبه إلى مشنقة مسومة باسمه يشنق الآن يا منتقم يا جبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الأعظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمها يشنق الآن يا منتقم يا جبار يا الله العظيم العظم الماجد القدوس الملك القدوس الواجد الماجد الأحد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد اسحب هذا الساحر الشيطان بحولك وقدرتك اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمه يشنق الآن يا منتقم يا جبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله العظيم العظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، اسحب بحولك وقدرتك يا من تقول للشيء كن فيكون، اسحب هذا الساحر الشيطان عابد الأصنام إلى مشنقة مسومة باسمه يشنق الآن يا منتقم يا جبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الملك القدوس الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب أيها الشيطان الساحر اللعين عابد الأصنام، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب يا لعين الآن إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى خارج هذا الجسم إلى مشنقة مسومة باسمك، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى المشنقة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى المشنقة، تسحب إلى المشنقة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الماجد الواجد، تسحب إلى المشنقة يا لئيم، تلف المشنقة في رقبتك بقدرة الجبار، تلف المشنقة في رقبتك يا لئيم، تلف المشنقة في رقبتك الآن بقدرة الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الواجد الماجد، تلف المشنقة تلف الحبال في عنقك يا لئيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تلف المشنقة في رقبتك يا لئيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تلف المشنقة في رقبتك، تلف الحبال في رقبتك، تلف الحبال في رقبتك، تلف الحبال في رقبتك، تلف الحبال في رقبتك، تلف الحبال في رقبتك، تلف الحبال في رقبتك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الواجد الماجد، تلف الحبال في عنقك يا لئيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، يشنق الآن كل ساحر شيطان عابد الطاغوت متأله في ملكوت الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، يشنق الآن كل متكبر معاند في ملكوت الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الذي لم يولد ولم يولد، تدمر الآن بالشنق يا لئيم، تشنق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تشنق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تشنق بحول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الواجد الماجد. تشنق بحول الله العظيم. تشنق بلا حول ولا قوة إلا بالله. تشنق بلا حول ولا قوة إلا بالله. تشنق بلا حول ولا قوة إلا بالله. تشنق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشنق بإذن الجبار. تشنق بقدرة الجبار. تشنق بقدرة الله الذي يقول للشيء كن فيقول. يا الله العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ثم شنق هذا العين نادى. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. أذن بشنق هذا العين نادى. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. أذن الآن بشنق هذا العين. يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير. أذن الآن بنهاية هذا العين الآن شنقا. يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. أذن الآن بشنق هذا العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ. أذن بشنق هذا الكافر ابن الكافر ابن ابن الكافر ابن ابن ابن الكافر. يا الله المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب. أذن الآن بشنق هذا الكافر ابن الكافر ابن ابن الكافر. يا الله المجيب الواسع الحكيم. يا الله المجيب. يا الله المجيب. يا الله المجيب. يا الله المجيب. يا الله المجيب. يا الله المجيب. يا الله المجيب. يا الله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. أذن بما في شنق هذا الليل. أذن بشنق هذا الليل. حل بي يتأله في ملكوتك يا جبار. يا الله الولي الحبيب المعصين المحصي المبدي المعيد المحيي المميت. أذن الآن بشنق هذا الشيطان اللعين الساحر المتأله عابد الطاغوت. يا الله الحكيم القوي المجيد الماجد الواجد الأحد الصمد. أذن الآن بشنق هذا الساحر اللعين. يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. أذن الآن بشنق هذا الليل. أتم الآن الأمر بشنق هذا الليل. يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني. اجعلها نهاية هذا الليل الذي يتأله فيه ملكوتك. اشنقه الآن يا قدير يا الله المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. تم الآن شرق هذا الليل عابد الأصنام عابد إبليس رجيم عابد دجال لئيم. هذا الليل الذي طال بكوته في هذا الجسم عظيم فأصبح يرى نفسه أنه لا يموت. أقرها يا عظيم وأنت السميع الخبير أقرها بأنه يتحدى الموت. اللهم شنقه الآن يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك أدعوك أن تشرق كل سحار الليل المتكبر في ملكوتك. تم شنقهم الآن يا عظيم. اللهم وعلقهم في مشانق يا قدير ليكونوا عبرة لكل لين أو لين يتجرع على أن يتكبر في ملكوتك ويتأله يا جبار. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم يا حي يا قيوم وتم تحرير كل الجن المؤمن من هذه الأجسام يا قدير. تم تحريرهم يا عظيم في هذه الأيام المباركة يا قدير واجعلهم يتوجهون إلى الحج يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنك الله العظيم إنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. إنك الله العظيم إنك الله العظيم إنك الله القدير. وآخر دعوانا ودعواهما للحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.